ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهو كذلك. نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله، أكمل العباد عبادة الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلوات الله وسلامه عليه. قس حاله بحالنا اليوم. الإنسان منا يفرخ إلى طلوع الفجر، مع أن نعم الله علينا لا تحصى. ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال شبان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده، فحذيفة رضي الله عنه بن اليمان قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل، يقول فقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، يعني 100 آية ويركع، فمضى أكملها، فقلت يركع فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها، اللهم صل وسلم عليه. وهذا شيء يشق على الشباب. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام، قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدع. وهو شاب. الثالث ابن عباس رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجدهما ما يطول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. ومنها أن المؤمنين مأمورون منهيون لقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل. وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيبات، الأمر بالأكل من الطيبات لا المؤمنين ولا المرسلين. ويؤخذ من هذا يتفرع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. يعني لو أن الإنسان بعد أن من الله على الأمة بالغنى وجلب أنواع الثمار والفواكه قال: أنا ما أكل هذا تورعا، لا لعدم الرغبة لكن تورعا، فإن نقول له: أخطأت، هذا خلاف عمل السلف الصالح. لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن امتنع عن الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل، أترك الله يا رجل، راد لمنة الله عز وجل عليه. وأنتم تعلمون بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب. لو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها، هل هذا يعتبر حسن خلق وأدب أو بالعكس؟ بالعكس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبة، أي إنسان يهدي إليه ولو شيئا قليلا فإنه يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. الخلاصة، الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي محمود أو مذموم؟ مذموم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، لقولك كلوا واعملوا صالحا. وفي المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والذي أمر به المرسلين شيئان: الأول الأكل من الطيبات، والثاني العمل الصالح. اتلوا آية المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذن الشكر هو العمل الصالح، الشكر هو العمل الصالح. ليس كل من قال الحمد لله والشكر لله يكون شاكرا حتى إيش يعمل صالحا. ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم، طاعة المنعم يعني القيام بطاعته، وهذا معنى قوله واعملوا صالحا.